جريدة الكتلة عام 1945 افتتاح مؤتمر الطفولة بالإسكندرية. افتتح مساء أمس مؤتمر الطفولة بدرجة معية الإسعاف المختلطة بالإسكندرية، حيث أقيمت حفلة شاي دعي إليها جميع الحاضرين. وبعدما أعلن سعادة عبد الخالق حسونة بيك محافظ الإسكندرية ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر افتتاحه، تكلم المستر كرمز عن قسم رياض الأطفال، ثم تبعته مدام نادلر فتكلمت عن رعاية الطفل اليومية. وقد شهد المؤتمر 42 هيئة اجتماعية ومندوبون عن وزارة المعارف والصحة والشؤون الاجتماعية. ومن جريدة البصيرة عام 1956 نقل مصلحة البريد إلى شارع النبي دانيال. تقرر نقل الإدارة العامة لمصلحة البريد في الإسكندرية إلى شارع النبي دانيال رقم 30، وذلك لتداعيها للسقوط. وقد قررت إدارة الهندسة بمصلحة المباني إجراء إصلاحات في بقية مباني المصلحة. وبالرغم من عمليات النقل والترميم، فإن السيد المراقب العام لبريد الإسكندرية ورؤساء الأقلام يواصلون عملهم ليلا ونهارا لإنجاز جميع أعمال البريد بانتظام. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة الأهرام عام 1926، وزير المواصلات يتفقد أرض الدخيلة. زار حضرة صاحب المعالي محمد محمود باشا وزير المواصلات أمس الأراضي التي يراد تحويلها إلى مطار الحكومة في منطقة الدخيلة، حيث عاينها بنفسه ورأى وجوب صلاحيتها للمشروع. ومن أجل ذلك ستجرى فيها بعض تجارب خاصة في الشتاء لمعرفة ما تحتاج إليه من الإصلاحات في ذلك الفصل. ومما هو جدير بالذكر أن علماء جيولوجيا الأراضي قد أكدوا قبل ذلك أن تلك الأراضي تحتاج إلى مجاري لتصريف المياه. زمان يا اسكندرية. إعداد سحر عبد العاطي، تقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد. الإسكندرية وهذا البرنامج. للأماكن جوانا حنين، شايلين في قلوبنا عبر السنين، مهما بعدنا نلاقي الذكرى بتشدنا بمجرد فكرة، نفتكرها ونبتسم بكل الحب ونقول ده أصله مكان في القلب. مكان في القلب، معكم فيه منى فرغلي. كل مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا مكان في القلب. أصدقائي، والنهاردة بنلتقي مع ضيفة جديدة في حلقات برنامجنا، وهي السيدة سمية الجزيري، موجهة لغة فرنسية بوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية. هنسمع معاها أحب ذكرياتها وأحب الأماكن إلى قلبها واللي ليها فيها ذكريات جميلة. أنا سمية مصطفى، زوجة ومعايا 3 أولاد. دراستي تخصصي فرنساوي، واشتغلت فترة من حياتي مدرسة فرنساوي، بس دلوقتي مش بشتغل بالتدريس، بشتغل بعمل إداري. أستاذة سمية، تقول لنا إيه من الأماكن اللي ليها مكانة خاصة عندك وليها ذكريات جميلة فيها لا تنسيها، وبيشدك الحنين في أوقات إنك تروحيها وبتحكي دايما لأولادك عنها؟ نبدأ. بحبها وما زلت بحبها لحد الآن، هي منطقة بحري. كنا بنلعب سباحة أنا وأخواتي كلنا في النادي، كان وقتها هو حمام السباحة الوحيد اللي فيه مية سخنة. دلوقتي النوادي كلها فيها مية سخنة، كان زمان لأ. فإحنا طبعا بمنطلق أن أنا وأخواتي كنا كلنا بنلعب سباحة، كنا النادي ده بنروحه تقريبا كل يوم، فلوم عز في نفسنا لحد دلوقتي لما بعدي عليه. طبعا بياخدني الحنين للماضي ولما كنا صغيرين، ولازم بقول لأولادي عليه. في أماكن تانية في اسكندرية مثلا بتشدك إنك تروحيها، بتحسي فيها براحة معينة، بتحسي فيها إنك أنت مبسوطة وعايزة تروحي؟ برضو لما كنا صغيرين طبعا ما كانش فيه الساحل الشمالي، كان المصيف بتاعنا كان هو بالنسبة لإسكندرية يعني كان العجمي والمعمورة، والاثنين كانوا جمال جدا. يمكن دلوقتي ازدحموا قوي، لكن زمان كانوا رايقين وفاضيين وحلوين، والمنتزة كانت فاضية ما كانتش زحمة، يعني كان برضو لها جوها الجميل. طبعا العيلة كلها كان متجمع في العجمي، طبعا العيلة كلها بنتجمع، وفي المعمورة كان والدي الله يرحمه كان بيأجر لنا في المعمورة شهر 10، تبقى المعمورة فاضية كأنها يعني مفيش حد غيرنا احنا وبعض بعد رجوع المصيفين بقى بالظبط بعد المصيفين كلهم ما بيرجعوا بلادهم، حتى الاسكندرانية كمان بيكونوا رجعوا بلادهم، بتكون المعمورة رايقة وجميلة، الجو ما بيكونش ساقع قوي وما بيكونش حر زي الصيف، فبرضه المعمورة من الأماكن الجميلة. وطبعا لما كنا بنبقى في المعمورة كنا باستمرار بنروح المنتزة في الفترة دي باعتبار ان هما جنب بعض. محافظات اخرى داخل مصر زرتيها، ليكي اماكن فيها بتحبي تروحيها، ليكي ذكريات فيها تكلمينا عنها؟ بحكم برضو لو كنا بنصيف كان بتبقى مرسى مطروح، كنا لازم بنروحها كل سنة مع بابايا برضو ومامتي واخواتي. مرسى مطروح بتتميز بالشط بتاعها الجميل، الرملة البيضة واللون المية الفاروزي الحلوة بالظبط. كل الاسكندرانية كان مصيفهم هو مرسى مطروح، اعتقد ما فيش اسكندراني بيصيف اسكندرية اطلاقا. فطبعا ما زالت مطروح لحد دلوقتي من البلاد الحلوة المحببة لقلبي اللي بحب اروحها. طبعا بروح دلوقتي مع جوزي اولادي، بس اكيد بيبقى في ذكريات بفتكرها لما كنت بروح مع اسرتي مع والدي ووالدتي واخواتي. اسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك نوسة وسمك نوسة. اسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك نوسة وسمك نوسة. من ما تمشي تصادف ناس شلها مرسي ابو العباس، من ما تمشي تصادف ناس شلها مرسي ابو العباس، ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر، ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر، دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة. الله عليك يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية، الله عليك يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية، لما الصبايا عالصهبجية لما الصبايا عالصهبجية جماعة فرعون على بتاع الضواحي والبندر، في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر، فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين، وفيها فوق الشط سبابة وفيها موال جرحها وخربشها، فيها ريان وقلبشها موال جرحها وخربشها، فيها السيد درويشها لونها بالصوت والمنظر، الصبح جنية مية والظهر سمكة بطية والعصر نعمة ولعبية، وسمك وسمك وسمك وسمك. برا ونقول هل ليكي أسفار خارج مصر تكلمينا عنها وأماكن زرتيها؟ معظم البلاد اللي أنا زرتها خارج مصر بلاد عربية بحكم ظروف عمل جوزي، يعني كان هو مهندس ومازال يعني مهندس. رحت معاه سلطنة عمان مسقط، ورحت الإمارات، ورحت السعودية. هما بلاد جميلة، بس من البلاد المحببة إلى قلبي قوي هي صنعاء ومسقط. مسقط اللي هي سلطنة عمان، الهدوء الفظيع اللي فيها، الجمال، الخضرة، الزرعة، الجبال المزروعة، لها يعني جمالها وطبيعها الخاص بيه. والعمانيين ناس حلوة قوي، تحب المصريين قوي، فطبعا أنا بحب مسقط. واليمن بقى أنا عشت في صنعاء، صنعاء جوها رائع طبعا، هي بترتفع عن سطح البحر كتير، فجوها طول السنة حلو والناسها طيبين جدا. ناس كتير بتعتبر إن اليمن بلد مش جميل ما يتعش فيها، لا، اليمن بلد جميلة جدا، ومن البلاد اللي أنا حبيتها قوي قوي قوي. وأتمنى إن هم اليمن ترجع تاني للأمن اللي كانوا فيه، وأتمنى أرجعها تاني. غير السعادة حلج اليوم عدا بالحب والفرحة، سمعنا رديفة بالحب والفرحة، سمعنا رديفة. غير السعادة حلج اليوم عدا بالحب والفرحة، سمعنا رديفة. يوم التقى محمد ناس الناس نخيار على الكرامة والشرف مع وليفة. غير السعادة حلق اليوم عالدار بالحب والفرحة، سمعنا رفيفة. يوم التقى محمد ناس الناس نخيار على الكرامة والشرف مع وليفة، على الكرامة والشرف مع مدام سمية. أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا وكان لقاء جميل. أشكر حضرتك. الله يخليك، أنا مبسوطة أني سجلت معاكي، وفرصة سعيدة. ميرسي أوي. مكان في القلب معكم فيه منى فرغلي. الإسكندرية تقدم بلدنا الخضراء. بلدنا الخضراء نتجول فيها مع لمياء علي. معنا في هذا اللقاء المهندس طارق حسن كامل، مدير إدارة حدائق وسط. أهلا بسيادتك معنا. أهلا وسهلا بك. بشمهندس طارق، لو أتعرف منك في البداية على التطوير والتجميل اللي تم في المياجين التابعة لحي وسط، وأيضا اللي تم في الشوارع الرئيسية والكورنيش. ساعة الورد دي برضك كانت مهملة بقالها فترة طويلة جدا جدا جدا. بدأنا توجيهات سيادة الوزير المحافظ طبعا، وفي لجنة تطوير الميادين بتشرف على نهاية تشغيل الساعة من جديد. وإحنا بالإضافة إن إحنا بدأنا شلنا المخلفات الموجودة والأشجار القديمة والشجيرات القديمة اللي موجودة في قلب الميدان بالكامل شلناها، وعادنا إعداد تاني تكثيف زراعات من جديد تاني. أخذت الفترة دي معنا كتير، أنا زي شهرين ثلاثة أهو شغالين فيها النهاردة. بس يعني الحقيقة المجهود واضح، يعني موجود الحمد لله. طبعا كل أي مواطن طبعا بيشوف شيء جديد هو بيبقى مبسوط. احنا صدقين الناس كلها، واللون الأخضر كمان يا باشمهندس أكيد طبعا، واللون الأخضر بنضيف ليه بيبهرنا، والناس كلها مبسوطة جدا جدا من العمل الدائم الموجود وشايفاه في قلب الميادين عندنا في اسكندرية، وخاصة ساعة الزور، وهي من ضمن الحاجة اللي كانت موجودة في اسكندرية ومحدش كان منتبه للجزئية ديت. لكن الحمد لله احنا شغالين فيها، وسيادة المحافظ بإذن الله هيجي افتتاحها قريب ان شاء الله في عيد الربيع. طيب ايه اللي تم بقى في حديقة الساعة لباب شرقي؟ احنا كنا لسه بنقول دلوقتي ان حديقة الساعة طبعا هي بدأنا عادة شلنا النخيل، كان فيه نخيل تالف كتير فيها، فيها شجيرات تالفة كتيرة، فيه نباتات كانت مهملة، نظفنا عاد جبناها على الأرض كلها، كشفنا الجنين الحديقة من الجنبين، شلنا لأن هي كان فيه أشجار بتحجب الرؤية من الجنب ده للجنب دوت. قلمنا الأشجار على الجناب، في الوسط شلنا الأشجار القديمة، بدأت إننا نبدأ نزرع أشجار جديدة وشجيرات بحيث انها اشكلها ما تتعداش ال 2 متر او 3 متر، بحيث ان يبقى ايه انت المكان كله مكشوف للبتاع. راعينا في الكلام دوت ان احنا حطينا زودنا الورد البلدي، لان هي اصلا اسمها ساعه الزهور او ساعه الورد، فراعينا ان احنا ضفنا في الفتره اللي فاتت كميات كبيره من الورد البلدي والورد مليون. طب بالاضافه لاعياد الربيع نفسها، انا بنزل باذن الله عيد الربيع نفسه بنزل الحوليات المزهره باذن الله هتبقى تكون في الساعه الورد، هتبص تلاقي المكان باذن الله حاجه جميله جدا جدا. تمام. بننتقل مع حضرتك لمكان ثالث. بالنسبه للكورنيش برضك احنا شغالين في طريق الكورنيش برضك من ضمن اهتماماتنا بيرم التونسي والسلسله قدام المكتبه، برضك احنا شغالين القص وتقليم المسطحات الخضراء بالكامل باعاده زراعه ثانيه من جديد الحاجات اللي هي المزهره، وبنعوض الفائد طبعا انت عارف فصل الشتاء وقرب الكورنيش من قدام البحر، فبيأثر الملوحه بتأثر على النباتات فطبعا بنطلع من فصل الشتاء النباتات متأثره وفيها تعلف وتلف، فاحنا طبعا بنراعي الكلام ده وبنبدا نعيد من جديد زراعتها من جديد، فهي برضك من ضمن ايه شغلنا برضه. بلدنا الخضراء. إذاعة الإسكندرية تقدم في دائرة الضوء. في دائرة الضوء الإعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لشين. تحصين 3,635,382 رأس من الماشية منذ انطلاق الحملة للتحصين ضد الحمى القلعية. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي ما تم تحصينه من الماشية ضد الحمى القلعية والجلد العقدي بلغ 3,632,382 رأس من الماشية، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد المرض في 2 فبراير الماضي وحتى 13 مارس الجاري. هذا وتواصل لجان البيطرية أعمال الحملة للتحصين للوصول إلى المستهدف تحقيقه من الحملة وانطلاق حملة جديدة للأبقار فقط بداية من شهر إبريل المقبل حفاظا على الثروة الحيوانية تشمل جميع المحافظات منها محافظة البحيرة. ومن جانبها صرحت الدكتورة منى محرز نائب وزيرة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أنه طبقا لآخر تقرير بشأن تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام من مرض الحمى القلعية والوادي المتصدع بلغ 3,635,000 رأس، مناشدة جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثرواتهم الحيوانية وتقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرة إلى استقبال شكاوى المربين عبر الخط الساخن رقم 19561، الخط الساخن مرة أخرى رقم 19561. وأعلنت نائب وزير الزراعة عن بدء حملة قومية جديدة للتحصين ضد الجلد العقدي بداية من الأول من إبريل المقبل تشمل جميع المحافظات في مقدمتها محافظة البحيرة، نظرا لما تتمتع به المحافظة من آلاف الرؤوس من الماشية خاصة الأبقار نتيجة تعايشها في مناخ يلائمها في إقليم محافظة البحيرة. الحملة أيضا موجهة إلى الأبقار فقط، وناشدت نائب وزير الزراعة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية بضرورة الاستجابة لتلك الحملة مؤكدة توفير جميع التحصينات والمستلزمات لكل الحيوانات، ومؤكدة على منع استخدام أي سن لأكثر من حيوان، وهدف الحملة الحفاظ على الأبقار. وأوضحت أيضا أن جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات حيث تتم الحملة من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية، ومنها مهام الأمان الحيوي وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطري وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي وضمان تدقيق بيانات التحصين. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه أرق التحيات علاء الجزائرلي من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لاشين. في دائرة الضوء. واسمها اسكندرية، معانا هتلاقي المتعة والتشجيع. في دراما اسكندراني وبرامج وفترات ملهاش تاني، ويا سلام على الأوبريتات والأغاني. اسمعونا هتحبونا ولا يمكن تفرقونا. لا لا ما لا لا أسيبوا لا لا. إنها موجتنا إذاعة الإسكندرية 101.1. الإسكندرية معكم على الهواء. يا إسكندرية مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم صحبة في فترة الحصاد الرياضي، الفترة الرياضية اليوم الخميس 4/2/4. مستمعين الكرام من ملعب مساء الخير لكم، تحيات كابتن جمال الفرماوي، مو فوزي شحات الغرام، وعلى هواء الحبيبة ها هو أحمد وهبي يحييكم. أخبارنا الرياضية لهذا المساء تقول: ركبة السلية صداع في را لازارتي، وتقرير طبي يحسم موقفه من القمة، غياب خط وسط الأهلي بالكامل، والمدير الفني يبحث عن حلول غير تقليدية. قلق في الزمالك من رأس علاء وسمانة حامد، وبرنامج خاص للدوليين، محاولات لزيادة إعادة جماهير القمة، وبيتر سبورت يستضيف مباراة حسينية الأغادير. اتحاد الكرة يدق ناقوس الخطر لجيري بعد الخسارة أمام النسور التي التهمت الفراعنة. أبو الوفا المدرب المكسيكي مطالب بلقب إفريقيا، والجهاز يرتب لمرحلة الإعداد الأخيرة. مشدد كهربا ورئيس الزمالك تلغي ميران الفريق. والمسابقات تغرم الزمالك قبل القمة. عودة المحترفين للمقصة استعدادا للجونة. ارتياح بورسعيدي بعد نفي مجلس الوزراء شائعة هدم ملعب النادي المصري. أربعين لاعبا ولاعبة في دولية مصر المفتوحة لناشئي الجولف. أسمنت واحد الداخلة في دور الستاشر بدور مراكز الشباب. أيضا أصدقائي المستمعين، نقرأ هذه الطائفة الأخرى من الأخبار العالمية والمحلية. أيضا كلوب: غياب صلاح عن منتخب مصر كان رائعا، احتاج مو صلاح للراحة السلبية. هداف سموحة حسن يرفض تمديد تعاقده، وحارس الإسماعيلي يعود بعد 3 أسابيع. جهاز درويش الإسماعيلية يطمئن على محمد مجدي قبل مواجهة إنبي. أيضا أصدقائي المستمعين، نقرأ سريعا هذه الأخبار الخاصة بالقمة، ونتمنى أن تكون قمة لائقة، والقمة يعني تعبر عن الكرة المصرية خاصة والمنتخب المصري بصدد المنافسة الشرسة مع الأفيال والأسود والنمور وإيتاني، قول زي ما أنت عايز تقول، في القارة الإفريقية، في الأدغال الإفريقية، ولكن هنا على الأرض المصرية. من ميران الأهلي قراءة أولية لعقل لازارتي، مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك، سيطرة فرجاني ساسي. لاعب وسط الزمالك على الكثير من اهتمام مارتن لازارتي المدير الفني للنادي الأهلي خلال تدريباته قبل مباراة القمة يوم السبت المقبل إن شاء الله. وللمحاولة لحد من خطورته كلف الأرجواني لاعب وسطه صالح جمعة يلعب دور أساسي في الميران مع تكليف لاعب الوسط والدفاع بتضييق المساحات عليه بشكل مستمر وغلق زوايا التمرير والتسديد عليه بشكل مستمر. وفي نفس الوقت شدد لازارتي على عدم منح مساحات واسعة لرباعي هجوم الزمالك بالتحرك فيها لاستلام تمريرات ساسي، وأولى لازارتي اهتماما خاصا بالدفاع ضد الكرات العرضية والكرات الثابتة التي يراها أهم أسلحة نادي الزمالك في التهديف. وقال فرجاني ساسي على علي معلول الفارق سيصبح 5 نقاط بعد يوم السبت، ليرد عليه معلول أنا هعمل لك شوربة، ليقول ساسي المعلول أنت تتقدم دايما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك، ليرد معلول أنا هعملك شوربة، ليقول ساسي المعلول أنت تتقدم دايما للأمام وتترك مساحة كبيرة خلفك وأنا إن شاء الله هعمل عمايل في المباراة. ده كان إيه جزء من فيلم كوميدي لساسي وعلي معلول في معسكر تونس. ونذهب للقبيلة البيضاء، أسلحة جروس جنش الذي لا يقهر و70% من قوة الزمالك بتوقيع الرباعي. يستعد نادي الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي يوم السبت المقبل في المباراة التي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع 17 من مسابقة الدوري الممتاز. المباراة تعد هامة لكل طرف، فالزمالك يتصدر الدوري برصيد 53 نقطة ويبتعد عن غريمه الأهلي وصيف الدوري بفارق نقطتين فقط. المباراة تعد هامة لكل طرف، فالزمالك يتصدر الدوري برصيد 53 نقطة والأهلي 51. وبالطبع يسعى المدير الفني السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك لاستخدام جميع أسلحته في مختلف الخطوط للحصول على نقاط المباراة وتوسيع الفارق مع الأهلي إلى 5 نقاط كاملة. وسيدخل جروس مباراة السبت بقوته الضاربة، حيث لا يعاني الفريق الأبيض من أي إصابات سوى مصطفى فتحي، مما سيكون أمام السويسري جروس العديد من الخيارات في جميع الخطوط. يلا بينا نسمع الصبوحة وهي بتغني للاتنين، وبعدها لمدة 10 دقايق إن شاء الله كده هناخد أراء الأهلوية والزملكوية في المباراة على أن تكون الإجابة سريعة أو المكالمة سريعة أو مختصرة جدا جدا، وقتنا يعني محدود النهاردة إن شاء الله، عندنا فقرات كتيرة خلال الفترة، عايزين نسمع آراءنا وآراء أصدقائنا المستمعين. يعني أنت هتغلب ولا أنت هتغلب ولا ولا ولا ولا ولا، هنشوف رأيهم إن شاء الله، لكن مختصر جدا عشان ندي فرصة في العشر دقايق اللي هخصصها ليكم النهاردة لمباراة الأهلي والزمالك، ونشوف رأيكم بلا تعصب وبلا أي خدش لحياء اي نادي او يعني كلام ما ينفعش يتقال. نسمع الصبوحة الاول بعدين نرجع لاصدقائنا المستمعين. الاهلي والزمالك محتار الله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله، بين الاهلي والزمالك محتار الله، حب الاهلي والزمالك حيرني والله، انت اهلاوي انت زملكاوي، ايوه انت اهلاوي، ايوه انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين، محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل مين، جوا جوا وأولى مداخلات هذه الأمسية. ألو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو ألو، أيوة فينك أنت، رحت فين؟ ألو الو ايوه الو اتفضل اتفضل اتفضل مين معانا؟ حاج عبد السلام. لا الصوت مش واضح. ايوه كده الصوت زي الفل كده حلو. ايوه ازيك يا حاج عبد السلام؟ طيب بس انا مش سامعك يا غالي والله انا مش سامعك. هي الشبكه من عندكم؟ ماشي معلش معلش معلش هي الشبكه على كل مصر مش عندنا بس والله يا عم حاج عبد السلام. احنا عايزين نسمعك على طول. اتفضل حاج عبد السلام. الزمن يقول عايزين نسمع على طول. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا زملكاوي. ايوه ايه رايك في المباراه المرشح لها هتكون ايه ان شاء الله؟ ايه الزمالك هينورنا. هيكسب كام الزمالك؟ الزمالك هيكسب كام؟ توقعاتك للمباراة هيكسب كام الزمالك؟ انا بحب الزمالك قوي. خلاص هيكسب كام توقعاتك يا حاج؟ وتحياتي للحاج للمعلم حسن شحاتة. خلاص شكرا يا حاج عبد السلام معلش عشان وقتنا ضيق. شكرا لحضرتك. ومعانا مكالمة نقول الو. طبعا. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك مختار فيه يا فندم؟ مين معايا؟ مختار فيه. انا بيك يا استاذ مختار. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي ان شاء الله. مين اللي هيكسب؟ انا ان شاء الله معروض 2-0 للزمالك. 2-0 للزمالك. اشكرك استاذ مختار. مع السلامه. معايا الو. الو. ايوه يا عم اتكلم. الو اسمع لي. ماشي ونقول الو. الو الو الو. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين معايا؟ طيب مين؟ ايوه مين معايا؟ معاك عز الملك. اهلا بيك استاذ عز. الزمالك يكسب كام؟ الزمالك ان شاء الله الزمالك يفوز. كام كام النتيجه؟ هيتعادلوا 0-0. هيتعادلوا 0-0؟ اه. طيب شكرا لحضرتك. من نهايه من الزمالك معانا مكالمة نقول الو. السلام ورحمة الله وبركاته. معاك محمد. الو. ايوه ايوه مين معايا؟ معاك محمد محمود. محمد محمود. محمد اهلاوي ولا زملكاوي؟ إذن أصبحت المكالمات يعني سلبية في فترتنا وهتبوظ لنا الفترة. أنا بشكر لكل أصدقاء المستمعين اللي ساهموا معانا ومفيش أهلاوي اتصل بينا مش عارف ليه. كلها أمنيات وأحلام الزملكاوية وليس كل ما يتمناه المرء يدركه. المباراة في الملعب والنتيجة في الملعب بين الأهلي وبين الزمالك. أنا محتارة بين الأهلي والزمالك. محتارة الله حب الأهلي والزمالك.

حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ السيد الشرقاوي. نداء الحق أذان العشاء يحين بمشيئة الرحمن في 7:06 إن شاء الله هنا الإسكندرية. مرة أخرى أصدقاء المستمعين، الفترة المسائية المفتوحة، الحصاد الرياضي 424 ليوم الخميس. غزال اسكندراني بيلف على المواني. غزال متعنا على المستوى الافريقي والمحلي والعالمي، بنهديله هذه الاغنية الجميلة. وفكروا يا ترى مين هو الغزال. يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، يا غزال اسكندراني، يا غزال يا غزال، الشوق رماني الشوق رماني رماني، يا غزال يا غزال اسكندراني، الشوق رماني اه رماني، عالحلي ولا اسمراني لا اسمراني اه يا اسمراني يا اسمراني، يا غزال غزال اسكندراني اللي لف على كل الموانئ العربية والإفريقية والعالمية هو كابتن مدحت وردة. الاحتفال بمدحت وردة بعد اختياره ضمن مشاهير السلة بالعالم. يحتفل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصلحي بأسطورة كرة السلة الكابتن والنجم الخلوق مدحت وردة. هذا اللاعب لاعب القرن الإفريقي وقائد منتخب مصر القومي ونجم كرة السلة السابق في نادي الاتحاد السكندري. هذا هو ابن الإسكندرية الذي تم اختياره من جانب الاتحاد الدولي لكرة السلة عضوا في قاعة المشاهير، وتكريمه من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة لهذا العام ضمن مجموعة من كبار اللاعبين حول العالم مع 3 مدربين. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر بيانا أكد فيه أنه تم اختيار نجم وأسطورة كرة السلة المصرية ابن الإسكندرية مدحت وردة ضمن مجموعة من 11 نجما في كرة السلة من دول العالم. ومدحت وردة يعد من أكثر الرموز في 3 قارات بعد مفاضلة بينهم ضمن 150 رمزا من رموز اللعبة. يذكر أن مدحت وردة شارك مع منتخب مصر أكثر من بطولة وحصل على العديد من الألقاب العربية والإفريقية وألعاب البحر المتوسط، كما فاز مع نادي الاتحاد السكندري ببطولة الدوري 9 مرات والكاس 11 مرة، وشارك مع أكثر من جيل بنادي الاتحاد السكندري، ومما جعل الاتحاد السكندري زعيما لكرة السلة المصرية. وهو من خريج كلية التربية الرياضية في أبو قير وما زال يمارس الرياضة ويفوز ببطولة الجمهورية للتنس فوق 50 مع نادي سبورتينج. ها هو ابن الإسكندرية مدحت وردة. Thank you. زعيم اسكندرية وسيد البلد الاتحاد، جمهور اسكندراني ومصراوي وكل البلاد. زعيم اسكندرية وسيد البلد الاتحاد. أفريقيا هذا الأسبوع. اتفرجنا مستمعينا الكرام هذا الأسبوع على المباراة الأخيرة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى العرس الأفريقي الذي سيقام في مصرنا الحبيبة. ومباراة مصر مع النيجر كانت مباراة ذات مستوى يعني صعب للغاية، صعب للغاية. مستوى المصريين خلال مباراة نسور نيجيريا، خسرنا بهدف للا شيء، وأمام النيجر كانت مباراة عقيمة عقيمة عقيمة لم يحضرها الفراعنة. كانت المباراة خالية من الكوليسترول، ضعيفة المستوى للغاية. واتحاد الكرة يدق ناقوس الخطر لجيري بعد الخسارة أمام النسور. أبو الوفاء المدرب المكسيكي مطالب بلقب إفريقيا، والجهاز يرتب لمرحلة جديدة. لم تمر هزيمة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره النيجيري وديا بهدف لا شيء مرور الكرام، فقد دارت حالة من الهمس واللمز حول المدير الفني المكسيكي خافير أجيري الذي خيب الأمال في أول مواجهة قوية له مع الفراعنة. وبدأ البعض يدق ناقوس الخطر قبل انطلاق نهائيات الأمم الإفريقية المقبلة. وقد عبر محمد أبو الوفا رئيس البعثة عضو اتحاد الكرة عن هذه الأجواء من خلال انتقاد المدرب المكسيكي لأسلوب تعامله مع اللقاء والتشكيل الذي دفع به أمام نسور نيجيريا، وقال إن أجيري مطالب بتحقيق الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية لأنها على أرض مصر ووسط جماهيرها. وأشار أبو الوفا إلى أنه بالنسبة لإصابات بعض لاعبي المنتخب خلال المباراة فإنه حرص على الإطمئنان عليهم جميعا، ومن بينهم محمود علاء الذي خرج ونزيف الدماء من وجهه، وأيضا طارق حامد الذي غادر أيضا في النهاية للإصابة. يا ترى هياخدنا فين وعلى فين اتحاد الكرة المصري بعد أداء مباراتين لا يمكن أن نقول إنها مباراة كرة قدم، كانت مباراة أقل من المستوى، مباراة ضعيفة ضعيفة للغاية. وها هو الكابتن ممدوح نصر ناقدنا الرياضي هيكلم ويشوف ويقول ويحلل هو إيه اللي حصل في مباراة النيجر، يا ترى هيقول إيه؟ ولازم نعترف بصراحة أن أجيري راجل جريء، راجل جريء لدرجة أن أعتقد أنه لو لاعب عجبه في دوري الدرجة الثانية المصري مع الشعب عنده مشاكل أنه يروح يجيبه ويضمه المنتخب عشان خاطر يجرب. طبعا النهارده المنتخب يعني ما كانش يعني ما حد بصراحه، ناس كتيره ما بتتفرج ما كانتش عارفه اغلب العناصر اللي بتلعب مع المنتخب، يعني في لعيبه كتيره جديده، في لعيبه كتيره اول مره بنتعرف عليها، في لعيبه كتيره بنحاول ان احنا نفهم الناس دي ادوارها ايه او بتلعب فين او جايه منين او جايه على اساس ايه او ايه هي خطه أجيري. لكن الحلقه دي معموله بصراحه عشان خاطر ادافع عن الفكره بتاعت أجيري، يعني مش عشان حاجه تانية، يعني يمكن ده شيء من النادر ان انا دافع عن مدرب المنتخب المصري، بس انا شايف في حاجه كويسه بتتعمل محتاجين ان احنا نتكلم عنها بالتفصيل عشان خاطر نشوف الحاجه دي فعلا تستحق الاشاده ولا مفترض ان احنا نقطم فيها ونقول من دلوقتي لا اصل دي تجربه فاشله ومش هينفع ان احنا نجرب والكلام ده كله. معاكم ممدوح نصر الله برنامج المدفع، ويلا نتكلم عن مباراه مصر والنيجر، المباراه اللي كانت تحصيل حاصل على مستوى النقط والاهداف في التصفيات المؤهله لامم افريقيا، لكنها كانت مهمه للتعرف على عناصر جديده بقالنا فتره ما شفناهاش، وعناصر اول مره تخش المنتخب. فيلا بينا نبدا. خلينا نرجع بالذاكرة شوية كده لأيام هكتور كوبر، لأن يمكن احنا هنضطر ان احنا نرجع لأيام هكتور كوبر عشان خاطر نشوف ايه النقطة الإيجابية اللي أجيري بيحاول ان هو يشتغل عليها عشان خاطر نتلاشي حاجات كانت بتحصل في فترة هكتور كوبر. يعني هكتور كوبر الله يمسيه بالخير، الراجل وصلنا كاس عالم وإنجازات والكلام ده كله، أنا عارف والله كل القصة اللي انتوا هتحكوها دي كلها، بس هي كان في مشكلة في فترة هكتور كوبر كنا كلنا بنتكلم عنها، وهي المشكلة المتعلقة بفريق الخطة الواحدة ذو التشكيلة الواحدة ذو اللاعب الواحد ذو الفكرة الواحدة. احنا كان اسمنا بين الكوكب كله وبين العالم اللي احنا عايشين معاه منتخب محمد صلاح، وكنا بنسأل سؤال واحد في كل مرة بنيجي نشوف المنتخب المصري وبنيجي نتفرج على المنتخب المصري، ما هي الخطة البديلة لولا قدر الله محمد صلاح مش متوافر؟ السؤال اللي محدش وجع دماغه ان هو يجاوب عليه، لحد ما للأسف رحنا جربناه في كاس العالم في ماتش أوروغواي وفي ماتش روسيا. ماتش روسيا اللي كان محمد صلاح بيلعب فيه نص مصاب، وماتش أوروغواي اللي قبله اللي محمد صلاح ما لعبش فيه أساسا لأنه ما كانش جاهز 100%، وكان دايما السؤال ده ملوش إجابة. أنا سعيد بالفكر اللي بيعمله أجيري أو سعيد باللي بيجربه أجيري بسبب الجزئية دي، وهي الجزئية بتاعت إن إحنا بنحاول نلاقي بدائل لكل الناس مش بس لمحمد صلاح. محمد صلاح مش هتلاقي له بديل في مصر، أنا مش مختلف على كده، والسبيسيمن ده صعب إن أنت تلاقيه. حتى في العالم ما يطلعوش يعني 20 30 لعيب ان من نفس النوعيه. بس هي الفكره ان انت هتتحط في موقف او ممكن تتحط في موقف لا قدر الله ان انت ما عندكش محمد صلاح، ان انت ما عندكش اللاعب اللي بيقوم بدور صناعه اللعب اللي هو كان وقتها عبد الله السعيد اللي كان برضه بيتحط على اساس ان هو ملوش بديل في المنتخب المصري وما ينفعش حد يقوم بادواره. فهي الفكره ان انت خلاص لازم تموف اون، لازم تدي فرصه لناس جديده، لازم يبقى عندك المقدره ان انت مش بس عندك تشكيله واحده واثنين ولا ثلاثه بدائل، لا لازم يبقى عندك على الاقل تشكيله وفي بتاع 7 8 بدائل على الدكه اللي هم لعيبه تقدر ان هي تادي على الاقل بنسبه 70 80% من اللي بيعملوا اللعيبه الاساسيه. وده مش هيجي غير بالتجربه، ومش هيجي غير بانك تدي فرص للعيبه اللي موجوده معاك. الفرص النهارده اللي بدات من رجوع لعيبه جديده مره ثانيه لتشكيله المنتخب الوطني ومن تواجد لعيبه جديده او اسامي جديده على قائمه المنتخب بنتعرف عليها. يعني مثلا حارس المرمى احمد الشناوي، احمد الشناوي اخر ماتش لعبه كان في امم افريقيا 2017 باين اللي هو الماتش اللي اتصاب فيه وخرج من الملعب مصاب، وبعد كده للاسف جاله اصابه الرباط الصليبي وما دخلش حتى مع المنتخب قائمه كاس العالم اللي فات. خط الدفاع النهارده محمد هاني اول مره بتجربه، علي جبر بقاله فتره غايب لانه واخد مكانه بهر المحمدي جنب احمد حجازي من يوم ما جاري بقى على راس الاداره الفنيه للمنتخب. احمد ايمن منصور بيراميدز اول مره الراجل بيتجرب على مستوى المنتخب. كريم حافظ، كريم حافظ اخر فتره لعبها كانت امم افريقيا 2017 ومن بعدها ما خدش فرصه كاساسي لان بقى التفكير الدائم في ايمن اشرف ان هو ياخد مركز الباك الشمال ومحمد عبد الشافي على اساس ان هو اللعيب اللي عنده الخبره. خط الوسط عمرو السوليه اول تجربه مع المنتخب، النهارده كان كابتن المنتخب بحكم معرفش السن ولا الاقدميه ولا معرفش بحكم ايه بصراحه، بس هو كان كابتن المنتخب النهارده. علي غزال جزء من الخطه الجديده ومن التجربه الجديده، اللاعب اللي مفترض ان هو ما بين ان هو بيسقط ما بين الاثنين قلوب الدفاع وما بين ان هو بيعمل الدور الدفاعي في نص الملعب. عمرو ورده ده الاسم الوحيد اللي انت عارفه من الاول وبياخد فرص اساسيه كتير. عمار حمدي اسم جديد، نبيل دونجا اسم جديد، المهاجم احمد حسن كوكا. يعني احمد حسن كوكا سواء كان اسم جديد او قديم فهو تجربه في الاول والاخر، انت مضطر ان انت تجربها لان حاليا هو المهاجم الوحيد اللي موجود معاك في مصر بعد اصابه احمد جمعه لمده شهر ونص، مفيش غير الجوليادور مروان محسن، فانت بتحاول ان انت تجهز البديل عشان خاطر يبدا ياخد فرصه، فبديهي ان الشكل ما كانش بالحلاوه اللي احنا كنا مستنيينها، والموضوع مش راجع للملعب. ده كان رأي ناقدنا الرياضي ممدوح نصر الله، ورأيه طبعا مختلف شوية عن الآراء إن لم يكن إيجابي مع أجيري. نشوف رأي آخر شريف شيتاني، وأعتقد هيكون شريف ناقدنا الرياضي هيبقى رأيه مختلف تماما عن رأي ناقدنا الرياضي ممدوح نصر الله. نسمع ونشوف هيقول إيه. لو دخلت على جوجل من اي موبايل او تابلت او كمبيوتر وعملت سيرش مصر والنيجر هيطلع لك كل حاجة عن المباراة من تفاصيل واحصائيات مجموعة مصر في التصفيات والاخبار المرتبطة بالمباراة، واثناء التحليل هنستعين برضو ببعض الحاجات منها. بدأ النهاردة اجيري مدرب منتخب مصر المباراة بطريقة المعتادة في الحالة الدفاعية 4-3-3 وفي الحالة الهجومية تتحول ل 3-4-3. بيسقط علي غزال ما بين علي جبر واحمد ايمن منصور بيفتحوا بعرض الملعب، محمد هاني وكريم حافظ بينطلقوا لقدام وياخدوا حرية كاملة كبيرة وتبقى الطريقة 3-4-3 زي ما أجيري بستخدمها من بداية توليه منتخب مصر. يمكن المباراة شكلها شكل مباراة للتجربة في ظل وجود عناصر جديدة وتغيرات كتيرة جدا، وكمان في الظروف وأجواء المباراة وأرضية الملعب وكذا وكذا، بتقول إنها مباراة للتجربة ما نقدرش نحكمها بمعايير فنية واضحة، وعشان كده جزء وليس كل جزء من الكلام اللي هقوله أثناء الحلقة ممكن نسميه ملاحظات وليست سلبيات أو انتقادات. وأول ملاحظة إن منتخب مصر الشوط الأول ما كانش عارف يطلع الكرة من ورا لقدام أو يبدأ هجمة سليمة أو نطلع كرة صح من عند خط الدفاع أو خط وسط الملعب، إما نمسك كرة ونتأخر شوية ونقعد نبص بالعرض أو لورا أو نعمل تمريرة مش سليمة، أو أغلب الوقت الشوط الأول ده اللي كان بيحصل نعمل كرات طولية وكلها غلط. طبعا أرضية الملعب وحشة أكيد ساعدت، بس مش بس هي السبب، مش 100%، أنا بقول لك فعلا حرفيا 45 دقيقة مش عارفين نتدرج بالكرة، مش عارفين نطلعها سليمة، مخنوقين، مش عارفين نبدأ هجمة شكلها سليم. ده بيؤكد إن أحمد حجازي له دور كبير جدا جدا في النقطة دي، إن عندك أحمد حجازي ورا بتمريراته أو كراته الطولية سليمة بيريحك، يبقى عندك حد في خط الدفاع بيطلع كرة نظيفة، يعني ممكن أسميها كده، كرة نظيفة تصلح كبداية هجمة، وأحمد حجازي تقريبا الوحيد اللي بيعمل الدور ده، لأن حتى في وجود طارق حامد والنني اللي هم الأساسيين، برضو طارق حامد ما عندوش فكرة إن يبدأ كورة أو كورته مش حلوة قدام، والنني أحسن حالا بس ما هو السوبر قوي في هذه النقطة، فيظل ظل برضو الفترات الاخيره ماتشات منتخب مصر تلاقي احمد حجازي دايما واخد بالك كده بيطلع كوره يبدا الهجمه، فعدم وجوده عندنا فعلا مشكله في هذه النقطه. وده بيؤكد حاجه تانية برضو ان علي غزال ملوش اي لازمه، لان اصلا اجيري بيضمه وبيلعب بيه عشان هذه النقطه، انه في الحاله الهجوميه ينزل ما بين قلبين الدفاع يسهل بدايه الهجمه لقدام. طب لو انت ما قمتش بالدور ده وما انت بتعمل ايه؟ لان علي غزال ملوش دور دفاعي، وانا ما زلت لا اثق في علي غزال دفاعيا، وظهرت النهارده في لقطات كتيره وفي ماتشات برضه قبل كده لما تيجي الهجمه عليه او الكره عليه انت حاسس ان في قلق هنا، في بوادر كارثه جايه، بيقلش الكوره، بيتزحلق، بتعدي منه، في ازمه كبيره ممكن تحصل، يعني مش بيأدي دور دفاعي ودور الهجوم اللي اجيره حاطه عشانه برضه مش بيأديه، امال هو بينضم ليه؟ وتاني ملاحظه ان محمد هاني الباك اليمين تظل اكبر مشاكله انه بيترقص بمنتهى السهوله، يعني محمد هاني جيد هجوميا وبتطور وعرضياته على فكره حلوه وكويسه، لكن برضه هو اسهل واحد بيترقص، يمكن دي مش مشكله بس النهارده وظهرت الشوط الاول، لا ده مع الاهلي طوال الفترات اللي فاتت دي، ممكن في ماتشات يكون متالق جدا وبيأدي اداء جيد، بس في الدفاع اي حد معدي يرقصه يعمل له ازمه دفاعيه كبيره، يمكن محمد هاني عنده مشكله ما بتفصيل معين كده بيعمله عشان كده بيترقص بسهوله، لكن انا مش عاوز احرقها عشان في حلقه كيف يفوز الاهلي على الزمالك وكيف يفوز الزمالك على الاهلي فيما يتعلق بماتش القمه اللي هينزلوا ان شاء الله بكره وبعده تباعا كده ورا بعض، انا شارح فيها بالتفصيل في الحلقه. هذا الأسبوع أصدقائي المستمعين كل الفرق الأفريقية لعبت مباراتها السادسة، وبكده عرفنا مين الأفارقة أو الدول الأفريقية التي ستشارك في العرس الأفريقي في مصرنا الحبيبة. المجموعة الأولى أصدقائي المستمعين النهاردة نشوف المجموعة الأولى النهاردة يعني كان فيها إيه، مجموعة السنغال، مدغشقر، غينيا الاستوائية والسودان، وصعدت في هذه المجموعة طبعا الأسود السنغالية وغينيا، لا عفوا مدغشقر، الأولى السنغال 16 نقطة ومدغشقر 10 نقاط، دي كانت المجموعة الأولى أو المجموعة ألف. المجموعة ب كانت بين المغرب والكاميرون وملاوي وجزر القمر، طبعا المغرب أسود المغرب، إيه حكاية الأسود النهاردة؟ الأسود المغربية 11 نقطة والأسود الكاميرونية أيضا 11 نقطة صعدت عن هذه المجموعة، يبقى دلوقتي الصاعدين في المجموعة ألف زي ما قلنا الأولانيين هنقولهم كده بالترتيب علشان إيه؟ يعني نعرف الأفارقة أو الدول الأفريقية اللي صعدت. احنا قلنا السنغال ومدغشقر، بعد كده أسود الأطلسي وأسود الكاميرون في المجموعة ب، المجموعة جيم مالي بوروندي الجابون جنوب إفريقيا، مالي 14 نقطة، بوروندي لأول مرة تصعد في المونديال الإفريقي، بوروندي أول مرة تصعد بوروندي للعرس الإفريقي وهنيئا لأهل بوروندي هذا الصعود. زي ما قلنا المجموعة الثانية كانت مالي وبوروندي، بعد كده المجموعة دال الجزائر وبنين وغامبيا وتوجو، توجو صيفت وغامبيا صيفت، الصاعدان هما الجزائر أسود الأطلسي أيضا والمحاربون عفوا وبنين، بنين أول مرة توصل للمونديال الأفريقي، الجزائر وبنين، المجموعة دال. المجموعة هيه نيجيريا وجنوب أفريقيا وليبيا وسيشيل، الصاعدون أو الصاعدان نسور نيجيريا ب 13 نقطة وساوز أفريكا أو جنوب أفريقيا بسنتي عشرة نقطة، الفريقين أو المنتخبين التاليين نيجيريا وجنوب افريقيا. المجموعه واو اللي ضمت غانا وكينيا واثيوبيا وسيراليون صعدت غانا بتسع نقاط، غانا بتسع نقاط، يليها كينيا بسبع نقاط. نشوف المجموعه راء ضمت زيمبابوي والكونغو الديمقراطيه وليبيريا والكونغو، اتنين كونغو كانوا في مجموعه واحده، الكونغو الديمقراطيه وكونغو كينشاسا، والصاعدان زيمبابوي ب 11 نقطه والكونغو الديمقراطيه بتسع نقاط. نيجي للمجموعه اللي بعدها، مجموعه طاء، انجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو. انجولا كالمعتاد صعدت كاولى، انجولا والاشقاء المحاربين في موريتانيا تسقيفة لهم، اول مرة موريتانيا تصل للعرس الافريقي، صعدت على حساب مين تخيلوا؟ على الخيول البوركينافية وبوتسوانا. يبقى انجولا صعدت ب 12 نقطة، يليها الاشقاء المحاربين في موريتانيا ب 12 نقطة. بعد كده المجموعة ياء اللي ضمت تونس ومصر والنيجر واسواتيني، تونس الاولى في المجموعة ب 15 نقطة، يليها الفراعنة ب 13 نقطة، نيجر ثم اسواتيني صيفوا. المجموعة كاف ضمت غينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وزامبيا. زامبيا الاصحاب كأس افريقيا منذ فترة قليلة صيفوا، هي موزمبيق، واللي صعدوا غينيا بيساو وناميبيا. بعد كده المجموعة لام اللي ضمت اوغندا وتنزانيا وليسوتو والراس الاخضر. طبعا بالتأكيد اوغندا طلعت الاولى برصيد 13 نقطة، يليها تنزانيا برصيد 8 نقاط، والراس الاخضر وليسوتو صيفوا. دول كان الصاعدين لافريقيا او الكان في مصر 2019. معانا مستمعينا الكرام غزال الإسكندرية بعد اختياره ضمن مشاهير كرة السلة في العالم. هنيئا لابن إسكندرية نجمنا ونجم كل العصور في كرة السلة كابتن مدحت وردة. شرفتني عبر راديو إسكندرية كابتن مدحت. أهلا وسهلا. ألف مليون مبروك أبو الكباتن. الله يحفظك. الله يحفظك. شكرا كابتن مدحت. في تاريخ حضرتك الطويل كانت في إحدى البطولات الإفريقية أقيمت هنا في إسكندرية وكانت الصالة فول أوبشن. تتذكر هذه البطولة كابتن مدحت؟ هما بطولتين 75 و84. انت تقصد انهي؟ 84 اللي ما كناش عارفين نخش الاستاد يا كابتن مدحت. ايوه مظبوط. الحمد لله. الحمد لله كابتن مدحت. هذا التقدير من الاتحاد الدولي لكرة السلة ماذا يعني لحضرتك؟ وانت كنت نجم من نجوم كرة السلة في مصر وافريقيا والوطن العربي. الحقيقة ده حاجة شرف كبير ليا. يعني الحقيقة انا حاجة مش متدقها لغاية دلوقتي. يعني الهول اوف فيم ده بيبقى الناس اللي هم ما زالوا بيلعبوا او لسه مبطلين، بس انا مبطل بقى لي 34 سنة. ميزة لا توصف وتقدير لا يوصف، وهذا حقك. بالظبط، هو ده اللي مخليني انا مستغرب شوية. انا معتزل من 85. فالحمد لله. طبعا انا فخور جدا بحاجة زي كده بصراحة. 9 مرات دوري و11 مرة كاس واكتر من جيل. مش فاكر بالظبط كام العدد، لكن كان احنا جبنا سيرتك الذاتية قلناها يا ابو الكباتن. الله يبارك لك. الله يخليك. كابتن مدحت، ان شاء الله الاحتفاليه في الاخضر هتتعمل امتى ان شاء الله؟ لا ما اعرفش الحقيقه، لكن كلموني في النادي طبعا مثال حي كلمني. وبارك لي. بس ما اعرفش الاحتفاليه هتبقى امتى، دي لسه ما حدش بلغني. ان شاء الله نغطيها مع حضرتك ونحتفل معاك يا كابتن مدحت. الله. كابتن مدحت، كل النقاد الرياضيين قالوا على عمرو ورده كان احسن لاعب في المباراتين، مباراه النيجر ومباراه نسور نيجيريا. كيف رايت نجلك عمرو ورده في المباراتين؟ انا شفته مش بطال، لكن عمرو الموهبه اللي عنده يعني ربنا اداله كتير. لسه ما طلعش الموهبه اللي عنده. يعني يمكن في بطوله 17 كان بصلاحه بسم الله ما شاء الله كان احد النجوم، وكان قاب قوسين او ادنى مع محمد صلاح ان يفوزوا بالعرس الافريقي في 2017. ابو الكباتن ربنا يسهل ان شاء الله الفتره الجايه، يشرفونا يا رب ويعملوا حاجه كويسه ونكسب البطوله اللي جايه. وعلى المستوى الشخصي ان شاء الله عمرو يطلع اللي عنده بقى كده ويفرح مصر ويفرح ابوه كمان. انا بشكرك كابتن مدحت، وان شاء الله دايما نلتقي في الخير معاك ونلتقي مع يعني نجمك الساطع وما زال ساطعا، وبدليل ما زلت بتفرحنا بعد 35 سنه من اعتزالك ابو الكباتن. الله يبارك. شكرا لك يا كابتن مدحت. شكرا لك. مع سلامة الله. مع السلامة. إذن المؤهلون أو الذين أو الفرق التي تأهلت بالفعل إلى العرس الإفريقي في مصرنا الحبيبة هي كالتالي: السنغال، مدغشقر، مالي، بوروندي، الجزائر، بنين، نيجيريا، جنوب أفريقيا، أوغندا، تنزانيا، غانا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، أنغولا، موريتانيا، تونس، مصر، غينيا بيساو وناميبيا. هنيئا لكل الفرق الإفريقية التي صعدت لمونديال مصر 2019، ونتمنى أن تظهر البطولة بمظهر حضاري وأن نستمتع بالأسود والفهود والغزلان الأفريقية في عرسنا في مصرنا الحبيبة. وده كان جزء من احتفالية استاد القاهرة عام 2006 اللي فاز بيها الفراعنة بكأس أفريقيا. البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأبيان، لكن إلهنا واحد رب البشر for you. What were you doing back in 1959? I know David alongside me certainly remember who took part in the cup final that year. It wouldn't be hard for him to remember. It was Nottingham Forest who beat Luton Town at Wembley, but in 1959 over in Cairo these were the scenes as Egypt took the trophy for the second time. مستمعينا الكرام، ها هي الفترة الرياضية المفتوحة. مساء الخير يا اسكندرية. الحصاد الرياضي 4-2-4 انتهت في الأسبوع القادم إن شاء الله لنا جولة، وحنقدم لكم فيها إن شاء الله تصفيات أو جانب من تصفيات الأوروبية، وشفنا مجموعة من المباريات اللي كانت من العيار الثقيل على المستوى القارة الأوروبية. من ملعب مساء الخير لكم تحيات جمال الفرماوي، مو صلاح، مو فوزي شحات الغرام، ومحمد خميس، وهو أحمد وهبي. يحييكم في الأسبوع القادم لنا لقاء. إذاعة الإسكندرية تقدم محمد عبد الفضيل، التأليف والألحان عبد المنعم كاسب، كلمات الأغاني سعاد منصور، الغناء شريف الأبيض، الموسيقى التصويرية. بياع النعناع، بياع الكلام، بياع كلام وبيخلي العود معدول، والمر وقع الألم، يقع الألم معدول. والضحكة في الوش غش، والكلام الكلام معزول. ما كنت خار يا قلبي، ايه وقعك معدول. اعمل طيب تلقى طيب، اعمل شر انت اللي هتدفع. بياع النعناع، إخراج هنادي محمود. يا منعنع يا منعنع، يا بتاع النعناع يا واد انت. يا منعنع يا منعنع، يا بتاع النعناع يا منعنع. افتح الباب انصاف.